الحمد لله، الحمد لله أوحى إلى عبده ما أوحى، فنطق صدقا وقال حقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننال بها براءة من النار وعتقا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، كمله ربه خلقا وخلقا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة بها نعلو ونرقى. أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في سلسلة أحاديث آخر الزمان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة زوجته السيدة زينب رضي الله عنها، غلبه النعاس فدخل لينام، ولم تمض إلا برهة قصيرة حتى استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا محمر الوجه وجبينه يتفصد عرقا، وهو يقول: لا إله إلا الله، وقد ضاق صدره بحمل الفقير. ثم قال كلمات لا تنسى، قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعمل حلقة بأصبعيه السبابة والتي تليها. سادت لحظات من الصوت الثقيل، عشرات الأسئلة سترد على خاطر كل من يسمع هذه الرؤيا المفزعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أن رؤيا الأنبياء حق. ما هذا الويل والهلاك الذي سينزل بالعرب؟ ومتى سيحيط بهم ذلك؟ وما السبب الحقيقي وراء ذلك الهلاك الجماعي؟ ولماذا العرب بالذات؟ ومن ضمن كل هذه الأسئلة لم يرد على بال السيدة زينب رضي الله عنها إلا سؤال وحيد. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هل يعقل أن يهلك الله العرب وفيهم أناس صالحون، مؤمنون متقون، مصلون عابدون؟ ألا يمكن أن يرفع الله عز وجل بلاءه إكراماً لهؤلاء الصالحين؟ فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بجملة واحدة ذكر فيها السبب الحقيقي وراء ذلك الهلاك الجماعي، وذكر موعد حدوثه وزمان وقوعه. قال: نعم، إذا كثر الخبث. كأنه يقول لها: يا زينب، سيأتي على العرب زمان يكثر فيهم الخبث، الفساد والانحلال والتعري والتنفع من المناصب والمراكز، وأكل حقوق العمال والموظفين، والرشاوى والربا. يا زينب، سيكثر فيهم الظلم والفسد والخون والفسق. هكذا يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك الهلاك لن يحيق بالعرب إلا إذا انتشر فيهم الخبث، وهو كل ذنب وكل معصية. تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انتشر في أمتي المعاصي عمهم الله بعقاب من عنده، فقالت رضي الله عنها: أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ سبحان الله، نفس سؤال السيدة زينب. أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قالت: فكيف يصنع الله بهم؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني تطلبون النصر مني فلا أنصركم. لمن يسأل: ندعو ندعو ندعو ولا يستجيب الله لنا، هكذا يقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة من رب العزة جل جلاله أن الأمر يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بكل خير، بكل طاعة، بكل صلاح، والنهي عن كل شر وعن كل فساد. إلى هذا الحد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانتشار المعاصي بين الناس يستوجب عقاب الله عز وجل. نعم، ورد في الأثر أن الله عز وجل قال لملائكته: اهلكوا قرية فلان. قالوا: يا ربنا، إن فيها رجلا صالحا. قال: به فابدأوا. به فابدأوا؟ نعم. لماذا يا ربنا؟ كان لا يتمعر وجهه لما يراه من المنكر. أيها الإخوة، لن يحدد أعداؤنا لحظة هلاكنا، نحن الذين سنحدد لحظة هلاكنا بأنفسنا إذا انتشر فينا الخبث. ولكن من هم العرب؟ تعرفون أن جد العرب إسماعيل عليه السلام، والذي ولد بالشام بعد أن أمر الله عز وجل أباه إبراهيم عليه السلام والمولود بالعراق أن يهاجر إلى الشام، وهناك تزوج من هاجر المصري، ثم أمره الله أن يأخذهما إلى أرض غير ذي زرع بالحجاز، نشأ بها ونمى وترعرع، ومن قبيلة جرهم اليمنية تزوج إسماعيل عليه السلام، ومنهما جاءت العرب. باختصار، جد إبراهيم، جد العرب إسماعيل عليه السلام المولود بالشام من أب عراقي وأم مصرية، عاش في الحجاز، ومن زوجته اليمنية جاءت العرب. لم أسق هذا الكلام لأدلل أو أؤكد أن هؤلاء فقط هم العرب، وإنما لأربط هذا الحبل السري الذي يربط الشام بالعراق، بمصر بالحجاز، باليمن. هذا الرابط أقدم من زمن الفتوحات الإسلامية، وخصوصا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص هذه البلاد بكثير من أحاديث آخر الزمان. اسمع منها مثلا، قال صلى الله عليه وسلم: ليوشكن العراق أن يعرك عرك الأديب، يعني يفرك كما تفرك قطعة الجلد، ويشق الشام شق الشعر، وتفت مصر فت البعر. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة تطيف بالشام، وتغشى العراق، وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها. قال صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودينارها. القفيز هو المكيال الذي يكيلون به. قيل: من قبل من يا رسول الله؟ قال: من قبل العجم، كناية عن أن الجوع والحصار والفقر الذي سيضرب أرض العراق السبب فيه من جهة العجم، ويوشك الشام ومنعت الشام مديها ودرهمها. قيل من قبل من يا رسول الله؟ قال من قبل الروم. وقال منعت مصر إردبها ودينارها ولم يسأل عنها ولم يجب. وقال صلى الله عليه وسلم ليفرن الناس من الدجال في الجبال. فقالت أم شريك راوية هذا الحديث وأين العرب يومئذ يا رسول الله؟ قال هم يومئذ قليل لما سيصيبهم من الهلاك والدمار. أيها الإخوة، قال أحدهم أن كل طبخة عالمية سياسية تعدها دولة ما، وتبردها دولة أخرى وتأكلها دولة ثالثة، ولا ينال العرب إلا غسل الصحون. ولكن اعلم أن في الطبخة العالمية الأخيرة لن ينال العرب حتى شرف غسل الصحون، لأن العرب سيكونون هم الوليمة، هم الطبخة التي ستتداعى عليها الأمم الجائعة الكافرة. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. تفضل كل معنا، أنت تحب الكتف خذ الكتف، أنت تحب الرقبة خذ الرقبة. هكذا يتقاسمون بلادنا العربية فيما بينهم. إن هلاك الأمم أيها الإخوة سنة من سنن الله عز وجل، قانون في دستور رب العالمين. إذا استوجبت الأمم قانون هلاكها. قال سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من هذه القوانين، قوانين العقاب الرباني، ما جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. أجراه الله عز وجل على لسان خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم في خمس مواد. في كل مادة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجريمة والعقوبة المترتبة على هذه الجريمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم المواد الخمسة. المادة الأولى، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا. إذا ظهرت الفاحشة أي الزنا والتعدي والتفسخ والشذوذ، سواء باللواط أو بالسحاق فيما يسمى كذبا وزورا بزواج المثليين، إذا ظهرت هذه الفاحشة بل وأعلنوا بها سواء في بيوت الدعارة عافاكم الله، أو في الشوارع والأسواق ومواقف السيارات، أو على شاشات الفضائيات، أو على صفحات الإنترنت، فهذه جريمة تستوجب العقوبة المترتبة عليها. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد ظهرت في أسلافهم. يظهر فيهم مرض الإيدز والأمراض الجنسية الفتاكة والفيروسات والأوبئة التي لم يسمع بها السابقون الأولون. المادة الثانية: ما لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. سبحان الله، هذه الجريمة البسيطة تطفيء الكيل والميزان تستوجب هذه العقوبة الثلاثية. نعم، لأن مسألة تطفيف الكيل والميزان لا تتعلق فقط بمسألة البيع والشراء والغش فيها، وإنما عدم إقامة الحق والعدل في كل شأن وفي كل أمر وعلى كل صعيد وفي كل اتجاه هو من تطفيف الكيل والميزان. وهذا الذي في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا أخذوا حقوقهم أخذوها كاملة مستوفاة، وأما إذا أعطوا ما عليهم من حقوق يعطونها ناقصة مبخوسة. فعدم إقامة العدل والحق في السياسة، في الإدارة، في البيت، في الناحية الاجتماعية، في البيع والشراء، وأصبح الناس لا يدرون ما يأكلون ويشربون أصالح للاستهلاك الآدمي أم لا، وساد كل قبيلة فاسقها وكل سوق فجارها، هنا استوجبوا هذه العقوبة الثلاثية. إلا أخذوا بالسنين كسني يوسف، سنين فقر وجدب وقلة الموارد في البلاد وشدة المؤنة، قلة ذات اليد والحاجة وعدم القدرة على مكافأة المصروفات، فيصبح الإنسان مع غلاء الأسعار لا يستطيع أن يوافق ما بين دخله وما بين نفقاته. الثالث: وجور السلطان عليهم، فالحاكم الظالم عصى بيد الله، سوط أو سيف بيد الله عز وجل ينتقم الله به ثم ينتقم الله منه. المادة الثالثة: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. إذا منع الأغنياء إخراج هذه الزكاة النسبة البسيطة ربع العشر 2.5%، امتنعوا عن إخراجها وبخلوا بها فهذه جريمة. بل إن منع الزكاة أخطر ما يكون على حقيقة إسلام المسلم، فهي ركن من أركان الإسلام، وكثيرا ما ربط الله ما بين الصلاة والزكاة في القرآن الكريم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى خلافة المسلمين امتنع بعض القبائل عن إخراج الزكاة، فلم يرسل إليهم الدعاة والوعاظ، وإنما جهز لهم الجيوش وقال: لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فنبهوا الأغنياء وحذروهم أن منع إخراج الزكاة من أخطر ما يكون على حقيقة إسلام المسلم، فإذا امتنع الأغنياء عن إخراج الزكاة منع القطر من السماء، منع الماء والغيث الذي منه يشرب الإنسان وتشرب البهائم وتسقى الأراضي الزراعية. فإذا جفت الأنهار ونضبت البحيرات وقل الماء عند الناس فهذه عقوبة على منع الزكاة. المادة الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. الجريمة نقض عهد الله وعهد رسوله، والعهد الذي بين المسلمين وبين ربهم ورسولهم أربعة. الأول الإيمان والإسلام والتوحيد. فإذا رأيت بعض المسلمين يخرجون من دين الله أفواجا، وترى الكفر البواح على الهواء مباشرة، سواء بالإلحاد أو باعتناق أي دين غير دين الإسلام، أو بنهج منهج أو مذهب يخالف أصول وثوابت هذا الدين، فهذا نقض لعهد الله وعهد رسوله. الثاني عدم موالاة اليهود والنصارى في حربهم وكيدهم على الإسلام والمسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، هم يناصرون بعضهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قد نزع نفسه من جماعة المسلمين ووضع نفسه في جماعة الكافرين. الرابع الجهاد. فقد عاهد المسلمون ربهم ورسوله أنه متى ما توجب الجهاد جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فإذا قعدوا عن الجهاد حين يتحدوا الجهاد فقد نقضوا عهد الله وعهد رسوله. العقوبة: إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. فإذا رأيت أموال المسلمين تنهب وأراضيهم تسلم وخيراتهم تغتصب، فهذه عقوبة على نقضهم لعهد الله وعهد رسوله. المادة الخامسة: وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. إذا ترك كتاب الله عز وجل، ترك الحكام التشريع الإلهي ولجأوا إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشر للبشر قاصرة ناقصة، وتركوا كتاب الله الذي هو صالح لكل زمان ومكان، فهذه جريمة تستوجب العقوبة المترتبة عليها. إلا جعل الله بأسهم بينهم. بأس من؟ قد يكون في ذلك الزمان، والله أعلم متى يكون. إذا لا قدر الله، لا قدر الله، نقض المسلمون هذا العهد وحكموا بغير شرع الله عز وجل، جعل الله بأس حكام ذلك الزمان بينهم شديدا، فترى بينهم البغض والكره والعداوة وتكالم الحمير كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يكون حكما جبريا يتكادمون عليه تكادم الحمير، ينحي بعضهم بعضا، فترى الرجل يزيح أباه أو عمه أو أخاه أو ابن عمه أو حاكمه ليستولي على السلطة، أو قد يجعل الله بأس الناس بينهم شديد، فترى أهل كل بلد من البلاد الإسلامية يبغضون الآخرين ويحتقرونه وينقصون من قدرهم، بل قد تأتي الفتن على المسلمين فيعيش أهل البلد الواحد في قطيعة وفرقة، هذا مع وهذا ضد، هذا مؤيد وهذا معارض. أيها الإخوة، كان هذا قانون العقوبات الرباني الذي إذا ظهر في زمان من الأزمنة لا قدر الله وجب على أهل ذلك الزمان أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إليه سبحانه وتعالى، وأن يأتمروا فيما بينهم بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، وأن يكونوا كالجسد الواحد. فإذا ما ظهرت هذه المعاصي في المسلمين وجب على كل صاحب معصية أن يقول: أنا السبب فيما تمر فيه الأمة من أحداث هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.